للمرأة عند الأجانب. المسألة الرابعة لأهمية الخمار ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسأل عنه. المسألة الخامسة قوله ولتركب يدل على جواز أن ينقض المرء نذره إذا كان مباحا. والمسألة السادسة قالوا ولتصم ثلاثة أيام، وهذا هو الشاهد يدل على أن النذر المباح له كفارة، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. والمسألة السابعة يدل على أن من أنواع الكفارة في النذر الصيام، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذلك لما رأى من حالها في عدم قدرتها على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضيه عنها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان من مات وعليه نذر، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول أن سعد ومعاذ استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث من أجلها الفتوى بين الناس، من ذلك قوله يستفتونك قل الله يفتيكم بكلامه. المسألة الثانية يدل على شرف العلم، إذ الفتوى لا تأتي إلا بعد علم. المسألة الثالثة قالوا في نذر كان على أمه، يدل على علم النساء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام الشريعة. المسألة الرابعة قالوا في نذر كان عليها، أي في نذر طاعة مطلق، ففي النساء أن النذر كان عتقا. المسألة الخامسة قول توفيت قبل أن تقضيه، يدل على وجوب الوفاء بالنذر بعد نذره، فقد يموت المرء وهو لم يوفي به. والمسألة السادسة يدل قبل أن تقضي يدل على عدم استحباب النذر، لأنه يكون في ذمة المرء وقد يموت ولا يوفي به. المسألة السابعة قوله اقضي عنها يدل على خطورة النذر وأهميته، حيث إنه يلحق ذمة الميت بعد وفاته، فإن كان مالا يستخرج قبل قسمة المال على التركة، وإن كان من العبادات التي تدخلها النيابة كالحج يناب عنها. المسألة الثامنة يدل على أن المرء عليه أن يحذر من النذر، فقد يؤاخذ عند ربه به. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله وإسماعيل حال ابنائك عبد ربنا تقبل منا. المسألة الثامنة عشرة قوله من محمد يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر اسمه من غير ألقاب، وهذا حال المتواضع مع ربه. والمسألة التاسعة عشرة قوله وآل محمد يدل على مشروعية أن يدعو الشخص لأقاربه، ومن ذلك حال الذبح. المسألة العشرون وله من أمة محمد على يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته إذ يدعو لها. والمسألة الواحدة الحادية والعشرون لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عما لم يضحي من أمته، وإنما دعا لأمته أن يتقبل الله عز وجل منه، فمن تكاسل عن الأضحية بحجة وسلم ضحى عنه فقوله غير صواب. والمسألة الثانية والعشرون يدل على عظم شأن الأضحية لاهتمام النبي سلم بها وقيامه بنفسه عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأضحية لبيان حكم الأضحية. قال من وجد سعة، أي من وجد مالا يشتري به أضحية فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا من باب الوعيد له